بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه ده. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن نفسه كما في حديث أبي قتادة الذي أخرجه مسلم لما سئل عن صيام يوم الاثنين، فقال: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. هذا الذي يعرف عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولد في يوم الاثنين، لكن لا يعرف بالتحديد متى ولد بالتاريخ الهجري. يوم الثاني عشر من ربيع الأول هذا ليس مجزوما به وليس هناك دليل على أنه يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عن الصحابة رضي الله عنهم ولا عن أحد من السلف الصالح أنهم احتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي إلى آخر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين، ومن جاء بعدهم من أتباعهم بإحسان من السلف الصالح في القرون الأولى في القرن الأول والثاني والثالث الهجري، لم يثبت عن أحد منهم أنهم احتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما أحدث هذه البدعة الشيعة في الدولة التي تسمى بالدولة الفاطمية في آخر القرن الرابع الهجري، فظلت الأمة أربعة قرون لا تعرف شيئا عن هذه الموالد، لا مولد النبي ولا غير مولد النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هناك ما في شيء من الإسلام يسمى موالد أصلا، هذا لم يعرفه الصحابة ولا السلف، لا موالد ولا مساجد فيها قبور. كل هذه الأمور دخلت على الإسلام بسبب الشيعة، الدولة التي تسمى بسبب الدولة الفاطمية دولة شيعية. لما دخلوا مصر أصلهم من المغرب، للرجل كان يعني يقال عنه وكان باطنيا وأبوه كان يهوديا وتظاهروا بالإسلام، فأرادوا أن يخربوا الإسلام باسم الإسلام كما صنع اليهود مع النصارى في تخريب دين المسيح عليه السلام. يعني من الذي خرب أو أفسد دين المسيح أو أفسد يعني ما عليه النصارى اليوم؟ بولس اليهودي تظاهر بالدخول في دين المسيح عليه السلام، ثم ادعى أن المسيح هو ابن الله إلى آخره. وأما هؤلاء الشيعة الرافضة تظاهروا بمحبة آل البيت ومحبة علي رضي الله عنه، وهم كذابون في ذلك، ولذلك يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أغلب الصحابة كفار عندهم، أبو بكر كافر وعمر كافر وعثمان كافر، كيف هؤلاء نأخذ منهم ديننا؟ يعني يدعون محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويكفرون أزواجه وماتمونه ويكفرون أصحابه، ثم يدعون أنهم يحبونه وصنعوا له مولدا. هل يعني مثل ولا يصدقون؟ كذابون، ابتدعوا بدعة مع بدع أخرى كثيرة أدخلوها إلى بلاد الإسلام من أجل أن يفسدوا دين الإسلام بالخرافات. فكما ذكر تقي الدين المقريزي أحمد بن علي المؤرخ رحمه الله في كتابه الخطط والآثار المصرية، أن الشيعة هؤلاء ابتدعوا ستة موالد في مصر ما كانت تعرف الإسلام قبل في نهاية القرن الرابع الهجري: مولد النبي صلى الله عليه وسلم، مولد علي، ومولد فاطمة، والحسن والحسين، والخليفة الشيعي الفاطمي الحاضر. ستة موالد ما لها أصل في الإسلام. ثم جرى العمل يعني لما انتشرت هذه البدعة، ثم أبطلها الأفضل ابن أمير الجيوش، كان يحكم مصر بعد هذه الفترة يعني بحوالي قرنين من الزمان تقريبا، ثم أرجعها الخليفة الشيعي مرة أخرى، ثم أبطلها صلاح الدين. صلاح الدين الأيوبي لما دخل، لما حرر مصر من أيدي الشيعة وحرر بيت المقدس من أيدي الصليبيين، أبطل هذه البدعة، بيت الاحتفال ما كانت تعرف. ثم للأسف لما ضعف المسلمون عادت مرة أخرى، وممن أحياها أو أراد أن يعني يحييها وينشرها أكثر، تتخيلون من؟ نابليون بونابرت لما دخل مصر الذي كان يحارب الإسلام أشد المحاربة. فهل تظنون أن رجلا جاء ليحتل بلاد المسلمين ويريد أن يأخذ خيرات المسلمين أنه سوف يأمرهم بشيء في مصلحة لهم؟ هل هو يحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا والله ما يحبه، بل كان كافرا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهم يحيون هذه الموالد لأنهم يعلمون أنها فيها البدع والخرافات، ويحدث فيها شرك بالله من دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله انظروا ماذا يحدث في مولد البدوي هذا ولا مولد الحسين، يطوفون بالقبر كما يطوف بالكعبة، ويدعون الحسين من دون الله كما يدعى الله عز وجل، ويقدمون الذبائح عند قبر الحسين وعند قبر البدوي ها كما تقدم لله. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي الذي أخرجه مسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. فهؤلاء الشيعة الباطنية هم الذين أدخلوا إلى بلد الإسلام المساجد التي فيها قبور، أيضا ما كانت تعرف في بلد الإسلام طوال 4 قرون، ما كان في مصر مسجد واحد في قبر. لما دخل عمرو بن العاص مصر رضي الله عنه ما كان يوجد في مصر مسجد واحد، ولا بنى عمرو مسجدا واحدا في قبر طوال 3 قرون 4 قرون، إلى أن جاء الشيعة الذين يكفرون الصحابة هم الذين أدخلوا هذه البدع إلى مصر، وبنوا هذه المساجد المعروفة بالحسين ونفيسة، هذه المساجد المدعى التي لا تصح تصح نسبتها إلى أهل بيت النبي أصلا صلى الله عليه وسلم، لما خدعوا المصريين بمحبة أهل البيت كي يستجلبوا عواطفهم حتى يكفروا الصحابة. يعني في الوقت الذي بنوا في هذه المساجد كانوا يعلنون على المنابر بتكفير أبي بكر وعمر، الحاكم بأمره هذا والمعز أو المذل لدين الله هذا، كانوا يأمرون بسب أبي بكر وعمر وبقية الصحابة على المنابر، بل كان يكتب على ظهور المساجد كما ذكر هذا المؤرخون: من لعن وسب فله درهم وإردب، أي من لعن وسب الصحابة فله درهم وإردب من هؤلاء الباطنية الشيعة. فكيف يعني يظن بهؤلاء أنهم يحمون الإسلام؟ وهذا حالهم في إيران الآن، تكفير الصحابة على المنابر هناك، يكفرون أبو بكر وعمر، فهم امتداد للدولة الشيعية الفاطمية التي أدخلت هذه البدع إلى مصر وإلى غيرها من بلاد الإسلام. فلنحذر من هؤلاء ولنلزم التوحيد، التوحيد وأن تفرض الله بالعبادة، لا إله إلا الله معناه لا معبود بحق إلا الله. فمن دعا غير الله فقد عبد غير الله، ولهذا قال الله عز وجل: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم ليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. والحسين رضي الله عنه بريء من عبادة هؤلاء، يعني لا يرضى بها، ويوم القيامة يتبرأ منهم كما يتبرأ المسيح من النصارى. والحسين رضي الله عنه لم يدفن هناك أصلا، هذا كذب، لأن هذا المكان هذا القبر والضريح هذا بناه الشيعة كما قلنا بعد مقتل الحسين بحوالي 300 سنة. الحسين قتل في كربلاء في العام 60 من الهجرة، ودفن في كربلاء في العراق، وحتى قبره في كربلاء لم يعرف، إنما هم اخترعوا له قبرا هناك، لكن القبر الحقيقي لا يعرف في كربلاء. ولما دخل الشيعة مصر أرادوا أن يخدعوا المصريين بحب آل البيت، فاخترعوا لهم قصة أسطورة أن الحسين أتوا برأسه ما أدري من العسقلان وجعلوها في هذا القبر. كل هذا من الكذب والدجل الذي لا يصدق عقل، والمؤرخون متفقون على كذب نسبة هذا القبر إلى الحسين، وأن الحسين رضي الله عنه لم يدفن في مصر ولا في هذا المسجد أصلا. وحتى لو سلمنا الحسين كان مدفونا هناك، لا يجوز أن يتخذ قبر عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فحذروا ما صنعوا. التوحيد إفراد الله بالعبادة، ولا يجوز اتخاذ مسجد على قبر في الإسلام. نسأل الله أن يفقهنا في ديننا، وأن يبصرنا بالحق، وأن يصرف عنا الباطل وأهله. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، بارك الله. يحضرها وزير الخارجية الأمريكي. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.